أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر الغضا نتقلب أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر الغضا نتقلب أترضى مع الجاه العريض ضيانا ونحن إلى أعتى ببابك ننسب ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك ترضى وفي دعوت فلبيناك سمعا وطاعة وحاشاك أن ندعوك ثم نخيب ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك ترضى وفينا معذب دعوت فلبيناك سمعا وطاعة وحاشاك أن ندعوك ثم نخيب